السلام عليكم. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن احكام النون الساكنة والتنوين. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن حكم النون والميم المشددتين. يعني ايه؟ يعني حكم النون اللي عليها شدة والميم اللي عليها شدة. لازم نعرف معلومة ان النون المشددة او الميم المشددة اي حرف مشدد مكون من حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك أدغما للتماثل. يبقى أنا عندي أي حرف عليه شدة في القرآن سواء النون أو الميم أو غيرها، أي حرف عليه شدة اعرف أن أصله حرفين اتنين مش حرف واحد. طيب ناخد أمثلة للنون المشددة والميم المشددة. النون والميم المشددتين قد يأتوا في وسط الكلام وقد يأتوا في آخر الكلام. ناخد الأمثلة. إنا دي في آخر الكلام، إنا ثم هقف اقول ان هغن ثم. ناخد مثال في وسط الكلام للنون، ويمنيهم الميم امتكم. طيب حكم النون والميم المشددتين ايه؟ حكمها الغنة زمن حرفين. الغنة اللي احنا بنقول عليها بمقدار حركتين، لكن الافضل اقول زمن حرفين. يعني النون تاخد زمن نونين والميم تاخد زمن نونين. اقول ايه؟ ان، واقف اقول ان، ويمنيهم ثم امتكم. واضح؟ يبقى احنا كده عرفنا حكم النون والميم المشددتين. طيب لما اتكلمنا في الموضوع ده لازم نعرف يعني ايه الغنة. احنا تطرقنا للحكم وقلنا الغنة. طب يعني ايه غنة؟ الغنة هي صوت مركب في جسم النون والميم يخرج من الخيشوم. الغنة ده صوت اللي هو صوت الزنة اللي موجود في جسم النون والميم وبيخرج من الخيشوم. طيب هل الغنة دي في كل الحروف؟ لا، زي ما قلنا في جسم النون والميم، يبقى هي مختصة بالنون والميم فقط. طيب الغنة دي مراتبها ايه؟ أعلاها في المشدد زي اللي فوق ده، إن، إن، أم، ثم أقل منها درجة في المدغم ناقص التشديد اللي هو زي إيه؟ الإدغام الناقص، الإدغام بغنة. من يقول من واق، دي أقل من المرتبة الأولى. ثم بعدها أقل منها في درجة الغنة المخفى والمقلب زي إيه؟ فمن شاء، فمن شاء يعتصم بالله، هنا في إخفاء، يعتصم بالله، وزيها أنبئهم في حالة الإقلاب في النون الساكنة. ثم بعد ذلك المظهر الساكن، الساكن اللي حكمه الإظهار، الأنهار، هتلاقي الغنة قلت، الأنهار، هم وأزواجهم، هتلاقي الغنة في الميم هنا قلت عن اللي فات. ثم أقل درجة وتبقى بس يدوب في جسم الحرف إحنا ما بنظهرهاش في المتحرك، زي كلمة ناصرين، ناصرين فيها نونين، وإمامهم، إمامهم. يبقى إحنا كده عرفنا في الفيديو ده حكم النون والميم المشددتين، وعرفنا يعني إيه غنة ومراتب الغنة. إن شاء الله في اللقاء القادم نتحدث عن حكم الميم الساكنة، أحكام الميم الساكنة إن شاء الله نبدأ فيها في الفيديوهات القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.